يا حنان يا منان، قد رفعنا أكف الضراعة إليك، نسألك ونرجوك في هذه الساعة المباركة ومن هذا المكان الطاهر المبارك وفي هذه الليلة الشريفة المباركة أن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير. اجعلنا جميعا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات، يا مغيث اللهفات، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. وقفنا في هذه الساعة المباركة وقد رفعنا أكف الضراعة إليك، نرجوك يا الله يا رحمن أن ترزقنا الجنة بغير حساب. يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا، نسألك الجنة والفردوس الأعلى منها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن بلغتهم ليلة القدر فغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم ورفعت درجاتهم وتقبلت صيامهم. اللهم أكرمنا بليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. اللهم أعظم لنا فيها الأجر، اللهم اجعل لنا في هذه الليلة الشريفة المباركة أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا فيها وللمسلمين أجمعين أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه لا تردنا خائبين يا رب، لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين، فإن رددتنا فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.